بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد ذكرنا فيما مضى الكلام عن زكاة الحلي، وهذا لابد أن يعلم أن الخلاف في زكاة الحلي الذي هو من الذهب والفضة، أما الحلي من غير الذهب والفضة كالجواهر والألماس ونحو ذلك فإنه لا زكاة فيها إجماعا، فليس فيها زكاة اللهم إلا فيما يتعلق بحلي الذهب والفضة، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، فيها الخلاف الذي سبق معنا ذكره. لو أن امرأة استخدمت حليا للزينة من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها، للحديث المعروف ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذه نقطة لم نتطرق لها فيما مضى. عروض التجارة ما هي؟ نراجع درس البارحة. نعم، عروض التجارة تعريفها، هذا مثال، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، يشمل هذا جميع أنواع الأموال من عقارات ومن أواني ومن مواشي وغيرها مما يطول معنا سرده. طيب، شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، المراجعة لا بد منها. نعم، أن يحول الحول عليها وأن تبلغ النصاب، أي أن تبلغ قيمتها، أن تبلغ قيمتها النصاب. طيب، إذا لم تبلغ نصابا، القيمة لم تبلغ نصابا، هل فيها زكاة؟ طيب، ابتدأ شخص بعروض تجارة وهي غير بالغة للنصاب واستمر 6 أشهر ثم بلغت النصاب، من متى يبدأ احتساب الحول؟ نعم، من كمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب هنا يبدأ الحول أو يبدأ احتساب الحول. طيب، شرط ثالث، قلنا أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول، بقي الشرط المهم، أن ينوي بها التجارة، لأن العروض منها ما هو عرض للتجارة ومنها ما هو عرض للقنية. أنت الآن لو معك ثياب كثيرة تستخدمها وإن كثر عددها هل فيها زكاة؟ ما لكم اليوم، البرد له تأثير، ليس فيها زكاة. إذن فلا بد أن تنوي بها التجارة، فإذا لم تنوي بها التجارة فإنه لا زكاة فيها، فشرط نية التجارة لا بد منه. وقلنا هناك فرق بين نية التجارة ونية البيع بما يغني عن الإعادة، هناك شروط ذكرها الحنابلة، أن يتملكها بفعله ونحو ذلك، قد سبق معنا الكلام فيها بما يغني عن إعادتها إن شاء الله. زكاة عروض التجارة سواء كان التاجر كما يعبر بعض الفقهاء تاجرا متربصا أو تاجرا مديرا، بعض التجار يتربص بالسلعة يأتي بها ويدخرها إلى أن يزيد سعرها ثم بعد ذلك يبيع، هذا تجب عليه الزكاة، وكذلك التاجر المدير كالذين في البقالات والحوانيت ونحو ذلك. فسواء كان التاجر مديرا لسلعته بمعنى أنه يقلبها أو متربصا أو محتكرا، فهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الزكاة واجبة في عروض التجارة في هذين الصنفين للتجار. طيب، زكاة عروض التجارة كم الواجب فيها؟ ربع العشر. لماذا؟ الإجماع قائم على أن ربع العشر هو المقدار، لأنها زكاة واجبة في القيمة، والقيمة إما ذهب أو فضة، فما دامت الزكاة واجبة في القيمة فإننا ننظر إلى المقدار الواجب في الذهب والفضة وهو معنا ربع العشر. متى يجب تقويم عروض التجارة؟ متى نقومها؟ في أول السنة، في نصف السنة، في آخر السنة، عند حولان الحول. فقلنا ننظر إلى سعرها في يوم حولان الحول، سواء كان هذا السعر بسعر الشراء مساوي لسعر الشراء أو أعلى منه أو أنقص. اشتريت السلعة مثلا ب1000 ثم في حولان الحول كانت ب2000، تزكي كم؟ تزكي بالسعر الذي حال عليه الحول. لو أنها نقصت، اشتريت ب1000 فأصبحت في يوم حولان الحول ب500، تزكي كم؟ فتزكي بسعر يوم حولان الحول حتى لا يكون فيه ظلم لهذا التاجر ولا ظلم للفقراء كما سبق معنا ذكره. الحنابلة رحمهم الله يقولون تجب زكاة العروض في أعيان هذه العروض، بمعنى أننا نقيمها وفي منافعها، ولكن الزكاة في المنافع تحتاج إلى مجلس كامل فنتركها إلى ما هو أوسع إن شاء الله، لكن نعرف أنهم يقررون زكاة عروض التجارة في أعيانها فنقيم الأعيان وفي المنافع أيضا، لأن العروض هناك أعيان وهناك منافع. أنت الآن إذا كان معك عقار وتؤجره الآن أنت منتفع منه، فزكاته في منافعه، واضح، وليس في عينه. القيمة أو زكاة عروض التجارة تخرج من الأعيان أو من القيمة؟ أنا أجبت في خلال السؤال، نعم من القيمة. لماذا؟ لماذا لا نخرج نقول للتاجر أنت تاجر أقمشة أخرج زكاتك من الأقمشة؟ لأن العبرة في عروض التجارة الثمن، بدليل أن التاجر اليوم يشتري السلعة وغدا يبيعها مثلا، فليست أعيان العروض مقصودة للتاجر، إنما المقصود عنده القيمة. وكذلك قد يتضرر الفقير، قد تعطيه ثياب هو لا يحتاج إلى الثياب فيذهب يبيعها فيخسر، قد نقول للتاجر أخرج من الثياب التي عندك مثلا فيخرج لنا ثيابا لا تنفق فيحابي نفسه، فنفتح له باب أن يتيمم الخبيث من ماله. فعلى كل حال قول المذهب في هذا إن شاء الله لا غبار عليه، أنه يخرج زكاة عروض التجارة من القيمة لا من الأعيان، اللهم إلا إذا كانت رغبة الفقير في أن يأخذ شيئا من الأعيان فالوجه الآخر له وجه في هذه الحالة فقط. أما إذا لم يكن للفقير رغبة فإننا لا نخرج إلا من القيمة كما سبق معنا ذكره. طيب، قلنا في مسألة إبدال النصاب بنصاب، إذا أبدل نصاب عرض تجارة بنصاب عرض تجارة انقطع الحول أو يبني؟ يبني على الحول. لماذا؟ لأن الجنس والحكم متحد لا فرق. لأننا لو قلنا للتاجر إذا أبدلت عرض التجارة بعرض تجارة أو أبدلته بذهب أو فضة فينقطع الحول، لن نوجب زكاة عروض التجارة على أحد من التجار، وضح هذا؟ لأن عادة التجار تقليب السلع، يأتي اليوم بعرض تجارة ويبيعه غدا. فلو قلنا إذا بعت عرض التجارة بعرض تجارة آخر أو بعته بذهب أو فضة انقطع الحول، لم نوجب الزكاة على أحد من التجار، لأن هذه هي عادة التجار. طيب لو أنه أبدلها، أبدل عرض التجارة نصاب من عرض التجارة، أبدله بنصاب سائمة من بهيمة الأنعام، ينقطع فيبدأ حولا جديدا لسائمة بهيمة الأنعام معك بقالة، فأعطيتها لشخص فأعطاك بدلا منها 40 من الغنم سائمة، تبدأ لهذه 40 حولا جديدا. لماذا؟ لأن الجنس مختلف والحكم مختلف. وظاهر عبارة المصنف معنا عندما قال وإن اشترى عرض تجارة بنصاب غير سائمة أن هذه السائمة سواء كانت للقنية أو للتجارة، عندنا مثلا بهيمة من الأنعام سائمة وهي للتجارة، وعندنا بهيمة من الأنعام سائمة فقط ولا ينوي بها التجارة، فظاهر عبارة المصنف سواء أبدلتها بسائمة للقنية أو بسائمة للتجارة، مع أن هذا الظاهر غير مراد عند الحنابلة. فلو كانت السائمة منوية للتجارة فلا ينقطع الحول هنا، لو أبدلت عرض تجارة بسائمة للتجارة هي في البر لكنه يتاجر فيها، ففي هذه الحالة لا ينقطع الحول على المذهب. فهذه نقطة لابد أن ينتبه إليها الإخوة، لأن ظاهر عبارة المصنف بنصاب غير سائمة يشمل السائمة للتجارة، وهذا غير مراد، فإن المراد به السائمة التي للقنية فقط، لأن الجنس يختلف والحكم يختلف. في سائمة التجارة الحكم لا يختلف، لأننا سنزكيها زكاة عروض التجارة. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، وقفنا عند الفصل. نعم، أولا ننظر إذا كانت بالغة للنصاب الذي في الحبوب والثمار فإنه يزكيها زكاة الحبوب والثمار لأنها أنفع للفقراء ستكون، أما إذا كانت دون النصاب فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة. لا لا، إذا لم تبلغ النصاب مثلا ليست عندنا 300 صاع فنقول زكيها زكاة عروض التجارة لأنها لم تبلغ نصاب الحبوب والثمار، أما إذا بلغت نصاب الحبوب والثمار فإنه يزكيها زكاة الحبوب والثمار ثم بعد ذلك يتاجر فيها لا بأس. فإذا حال الحول عليها وهي عنده في المخازن فإننا نأمره بزكاة عروض التجارة فيها ولا نأمره بإعادة زكاة الحبوب والثمار مرة أخرى. يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في زكاة الفطر، وزكاة الفطر كما هو معلوم من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وهذه الزكاة كما سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سيذكر لنا حكمها وشروطها وعلى من تجب، وسيذكر مقدارها وأجناسها وعددا من الأحكام والتفريعات الفقهية التي سيأتي معنا ذكرها في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال وتجب الفطرة. أفادنا المصنف رحمه الله أن زكاة الفطر واجبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن زكاة الفطر واجبة، والدليل على ذلك قول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة. وحديث عبد الله بن عباس: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وحقي الإجماع على وجوب زكاة الفطر، ولكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن من العلماء رحمهم الله من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، والصواب إن شاء الله هو ما ذكره المصنف أن زكاة الفطر واجبة. قال المصنف رحمه الله وتجب الفطرة. قوله الفطرة، بعض العلماء رحمهم الله قال إن إطلاق هذا المصطلح على زكاة الفطر ليس عربيا إنما مولد، وإلا فلفظة الفطرة عربية لا إشكال في ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة في الأصل تطلق على الخلقة، ولذلك قال الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة في الأصل مصطلح عربي ولا إشكال في ذلك، لكن بعض العلماء ذهب إلى أن إطلاقه على زكاة الفطر مولد وليس عربيا، والأمر في هذا يسير إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وتجب الفطرة. وزكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، في السنة التي فرض فيها صيام شهر رمضان، وفرضت قبل أن تفرض زكاة الأموال وأن تبين أنصبتها ومقاديرها، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله وتجب الفطرة على كل مسلم. فابتدأ الآن في بيان الذين تجب عليهم الفطرة أو في شروط الفطرة. قال تجب على كل مسلم، فأخرج من؟ أخرج الكافر. فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، لا تجب عليه في حال كفره أداء ولو أسلم لم نلزمه بقضائها، كما سبق معنا في بداية كتاب الزكاة. فقول المصنف على كل مسلم شامل للذكر والأنثى، وشامل للكبير والصغير، وشامل للحر والعبد، وشامل لأهل القرى وأهل الحضر البوادي وأهل المدن، فشامل لكل مسلم. فسواء كان هذا المسلم فقيرا أو غنيا، يملك نصابا من المال أو لم يملك، فإذا ملك المقدار المعين الذي سيذكره المصنف رحمه الله ففي هذه الحالة تجب عليه زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. فالمصنف يقول إذا ملك الإنسان المقدار الواجب وهو الصاع من الطعام، إذا كان فاضلا عن نفقته الأصلية، أنت تحتاج إلى أن تأكل وأن تشرب، وأن تحتاج إلى أكل أهلك وشربهم، فإذا فضل عن نفقتك الواجبة لنفسك ولأهلك ولمن تلزمك مؤنتهم مقدار الصاع، فإنك في هذه الحالة تجب عليك زكاة الفطر. لكن لو أنك لم تملك إلا مبلغا يسيرا من المال، إن اشتريت به الصاع لم تنفق على نفسك ولم تنفق على أهلك، في هذه الحالة هل تجب عليك زكاة الفطر؟ لا تجب، لأنه قال إذا كانت فاضلة أي زائدة، فإذا ملكت شيئا زائدا عن نفقتك الواجبة ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة الفطر. فإذا ملكت ما تشتري به الصاع أو ملكت صاعا في يوم العيد أو ليلة العيد يعني عيد الفطر، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة الفطر، ما لم فإن ذلك لا يجب عليك. النفقة الواجبة تشمل النفس وتشمل الزوجة وتشمل الأولاد والأقارب الذين تجب عليك نفقتهم، وكذلك يقول المصنف والحوائج الأصلية. فإذا ملكت شيئا زائدا عن حاجاتك الأصلية ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة الفطر. الحاجة الأصلية مثل إيش؟ مثل المسكن والدفء واللباس والمركب ونحو ذلك. فلا نقول لك مثلا بع دابتك واشتري صاعا للفطرة، أنت طالب علم لديك كتب تحتاجها إلى أن تقرأ فيها وأن تحفظ فيها وأن تدرس فيها، هل نقول لك بع هذا الكتاب واشتري به صاعا للفطرة؟ لا، لا نقول لك ذلك. لكن لو أن معك كتابا له نسختان وهي طبعة واحدة ليس بينها مفاضلة أو بين هذه ميزة على هذه، بمعنى أنك تستغني بالطبعة الواحدة، في هذه الحالة نقول لك بع هذه، واضح؟ فعلى كل حال الحوائج الأصلية تختلف من شخص لآخر، فقد يكون لدى شخص هذه من الحوائج الأصلية وتعتبر في حق غيره من الحوائج الفرعية أو الكماليات كما يقال. يقول المصنف رحمه الله وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت، ما هي؟ الفطرة، إذا كانت الفطرة فاضلة عن نفقة واجبة فهذا هو الشرط في زكاة الفطر، لا نشترط فيها أن تكون غنيا أو أن تملك نصابا، خلافا لبعض العلماء الذين يشترطون فيها ملك النصاب، إما أن تملك نصاب ذهب أو فضة أو أن تملك نصاب سائمة من بهيمة الأنعام ونحو ذلك، فهنا لا يشترط، ولذلك فهذه من الزكوات التي تجب على الفقير، وإلا فالفقير في الأصل في زكاة الأموال لا تجب عليه زكاة الأموال. لماذا؟ لعدم الغنى، ولأن شرط الغنى غير متوافر، أما هنا فيجب على الفقير. فلو أن فقيرا ملك صاعا معه صاع من الطعام ليلة العيد ويومه وفاضل عن حاجته وحاجة من يعول، فهذه الحالة تجب عليه زكاة الفطر، حتى لو كان هذا الصاع قد جاءه صدقة من آخرين. لو أنك فقير الآن وأعطاك شخص صاع من زكاة الفطر وأعطاك آخر صاعا ونحو ذلك، ففضل عن هذا العطاء صاع واحد، فإنك في هذه الحالة تجب عليك زكاة الفطر. قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة، كنفقة نفسه أو نفقة، فأخرج نفقة التطوع ونفقة التبرع. فلو أن معك مثلا نقود يمكن بها أن تشتري صاعا من زكاة الفطر لكنك تريد أن تتصدق به تبرعا، في هذه الحالة إيش الحكم؟ نقول لك تبرع بها أو اشتري بها زكاة الفطر؟ اشتري بها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر واجبة، وإذا تعارض الواجب والمستحب فإن المقرر في علم الأصول أن يقدم الواجب. قال المصنف رحمه الله إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، أي عيد؟ يعني عيد الفطر من رمضان. فإذا ملكت هذا الصاع فاضلا عن نفقتك يوم العيد وليلته ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة الفطر. لو أنك ملكتها قبل يوم العيد وليلته ثم بعد ذلك جاء يوم العيد وليلته وأنت لا تجد، إذن الحكم عندنا متعلق بيوم العيد وليلته لأنه سبب الوجوب كما سيأتي معنا. قال المصنف رحمه الله وحوائج أصلية، فأخرج الحوائج الفرعية أو الحاجات الكمالية، فإذا كان معك شيء من الأمور الكمالية فإننا في هذه الحالة نلزمك ببيع ما لا تتضرر ببيعه وتشتري به الواجب عليك من زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. ابتدأ المصنف الآن فيما يجب عليك إذا وجدت فاضلا عن نفقتك الواجبة وحاجتك الأصلية. قال أنك تخرج عن نفسك، فإذا ملكت صاعا فإنك تخرجه عن نفسك، ملكت أكثر من الصاع يقول المصنف إنك تخرج عن المسلم الذي تمونه أي تنفق عليه. أنت تنفق على زوجتك، فالمذهب يقولون يجب عليك أن تخرج فطرتها. أنت تنفق على أولادك فيجب عليك أن تخرج فطرتهم. أنت تنفق على عبدك لك رقيق مملوك وتنفق عليه، فبهذه الحالة يجب عليك أن تخرج فطرته. بل يقول الحنابلة لو أن عندك ضيف في شهر رمضان وكنت تنفق عليه طيلة شهر رمضان فإن فطرته لازمة لك. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأنهم يأخذون بحديث عبد الله بن عمر أدوا الفطرة عمن تمونون، وهذا فيه كلام من ناحية الثبوت لكن يحسنه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، فجعلوا الفطرة مبنية على النفقة، فمن وجبت عليك نفقته وجبت عليك فطرته. أنت لك قريب فقير فوجبت عليك نفقته فيجب عليك فطرته، أبوك فقير مثلا فوجبت عليك نفقته إذن تجب عليك فطرته، وكذلك نقول في الأم. وعلى كل حال فهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن من وجبت عليك نفقته وجبت عليك فطرته، وهذا يترتب عليه عدة مسائل وهي من الأهمية بمكان، ونأخذ مسألتين أو ثلاث منها نظرا لأهميتها. الآن على المذهب نقول إن الزوجة يجب عليك أن تخرج فطرتها. لو أن هذه الزوجة أخرجت فطرتها عن نفسها إيش الحكم؟ يجزي أو لا يجزي؟ نعم يجزي على المذهب، سواء استأذنت منك أو لم تستأذن. أنت تنفق على ولدك فتجب عليك فطرته، لو أن ولدك أخرج فطرته عن نفسه دون أن يستأذنك ففي هذه الحالة على المذهب تجزي. واضح؟ لماذا؟ لأنه أخرج الواجب، لكن لو أنه استأذنك فهذا هو الأحوط له، لأن من الحنابلة رحمهم الله من يقول إذا لم يستأذن فإنها لا تجزي عنه. لماذا؟ لأن الأصل أنك أيها الأب وأيها الزوج أنت المطالب بإخراجها، فإذا لم يستأذنك فإنها لا تجزي. والصواب في هذا هو المذهب إن شاء الله، أن من وجبت عليك فطرته لو أخرج عن نفسه وإن لم يستأذنك فإن الزكاة تجزي عنه. واضح؟ إذن نقول عندنا صور، أنت تجب عليك فطرة شخص فأخرجها بإذنك تجزئ أو لا يجزئ، لا إشكال في هذا أنها تجزئ. أنت تجب عليك فطرة شخص فأخرجها دون إذنك، فالمذهب أنها تجزئ وهذا هو الصواب إن شاء الله. أنت لا تجب عليك فطرة شخص فأخرجت عنه دون إذنه، صديق معك وأنت ما شاء الله رجل كريم وتحب أن تخرج وتنفق، فقلت هذا الصديق أنا سأخرج عن نفسي وسأخرج الفطرة الواجبة عنه دون إذنه ودون أن يعلم، إيش رأيكم؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأنه لا تجب عليك نفقته وهو مطالب أن يخرج الفطرة عن نفسه، واضح؟ إذن فنقول إن الشخص إذا وجبت عليك فطرته فالأصل أنه إذا أراد أن يخرج عن نفسه فإنه يستأذنك، لكن إذا لم يستأذنك فإن الإخراج في هذه الحالة يجزئ. طيب المسألة الثانية، لو أنه وجبت عليك فطرة شخص ولم تخرج عنه، هل يلزمه أن يخرج هو؟ تظهر صورة المسألة. أنت الآن يجب عليك أن تخرج عن زوجتك عن ولدك، فأنت لم تخرج، هل تجب على الزوجة ويجب على الولد أن يخرج عن نفسه؟ المذهب يقولون لا، لا يجب عليه، وله أن يطالبك يقول أخرج عني. الزوجة تقول ليش ما أخرجت عني زكاة الفطر، والولد يقول يا أبي ليش ما أخرجت عني زكاة الفطر. ففي هذه الحالة يطالبك الشخص الذي لزمتك فطرته أن تخرج، ولا يجب عليه هو. لماذا؟ لأنك مطالب، أنت على المذهب أنت المطالب بإخراج الزكاة عنه وليس مطالبا، ولا يتوجه إليه الخطاب، واضح؟ مسألة ثالثة، لو أنك وجدت أقل من الصاع، أنت تجب عليك فطرة الزوجة فوجدت وفضل عن فطرة نفسك أقل من الصاع، هل يجب على الزوجة أن تكمل الصاع؟ اتضحت الصورة؟ ما اتضحت الصورة؟ الآن نقول شخص معه صاع ونصف، أخرج الصاع عن نفسه، بقي معه نصف صاع، يريد أن يخرجه عن زوجته، كم الواجب على الزوجة؟ صاع، إذن بقي لها نصف، ناقص عليها نصف، هل نقول في هذه الحالة يجب عليك أيتها الزوجة أن تخرجي وتكملي هذا النصف؟ الحنابلة يقولون يجب عليه، يجب عليه، تمام؟ لأن هذا مبلغ ما يستطيعه الشخص الذي لزمته الفطرة، فلا يطالب بأكثر من ذلك، والأصل أن هذه المكلفة مطالبة بإخراج الزكاة، لأن حديث عبد الله بن عمر على الذكر والأنثى، فيشمل الزوجة أيضا وهي من الإناث، ولذلك ذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى أن الشخص لا يلزمه أن يخرج فطرة زوجته، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنت لك زوجة لا يلزمك أن تخرج فطرتها لأنها مخاطبة من حيث الأصل. عبد الله بن عمر يقول وعلى الذكر والأنثى، والأنثى شاملة للزوجة، وهو قول قوي بلا شك، لكن المذهب في هذا إن شاء الله هو الأجود، أن نقول إن من لزمتك نفقته فإنه تلزمك فطرته. أما ما ذكره الحنابلة رحمهم الله من الضيف الذي يضيفه في رمضان، جاءك مثلا قريب من البلاد وأراد أن يمكث عندك في رمضان، فالحنابلة رحمهم الله يقولون ما دمت تنفق عليه في شهر رمضان فإن فطرته لازمة لك. نقول العبرة بالنفقة، النفقة الواجبة، أنت الآن تنفق عليه نفقة تبرع، جاءك ضيف أنت تكرمه، جاءك صديق أنت تقريه من باب الكرم ومن باب التبرع، وليست النفقة الواجبة التي يترتب عليها الفطرة. فإذا جاءك ضيف وكان حنبلي المذهب فإنك تقول الوجه الآخر هو الأصوب إن شاء الله، أنني لا ألزم بإخراج نفقتك، لكن لو أنك أخرجتها بإذنه فهذا لا بأس به، وهو إكمال لمعروفك الذي قمت معه به. قال المصنف رحمه الله فيخرج عن نفسه، من هو الذي يخرج؟ المسلم أو الذي يخاطب بزكاة الفطر. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. فلو أن عندك صديق كافر تنفق عليه في شهر رمضان، هل تلزمك في هذه الحالة فطرته؟ لا، لأنه ليس بمسلم، ولذلك قال المصنف ومسلم يمونه، أي يخرج عن مسلم يمونه، يخرج عنه فطرته. وظاهر عبارة المصنف عندما قال فيخرج، ظاهرها أن المسلم يفرق زكاة فطره بنفسه، وهذا هو الأفضل على المذهب، أن تخرج زكاة الفطر بنفسك، لأنك أعلم بالفقراء في بلدك والفقراء في قريتك من غيرك. وظاهر عبارة المصنف أن الدين لا يمنع زكاة الفطر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. سبق معنا في زكاة الأموال أن الدين يمنع وجوب الزكاة عندهم، وقد سبق معنا التفصيل ومناقشة الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة. فهنا ظاهر العبارة أن الدين لا يمنع زكاة الفطر، وهذا هو المذهب، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان مطالبا به. فإذا طالبك الدائن بأن تؤدي الدين وليس معك إلا هذا المبلغ، إذا سددت لم تشتري زكاة الفطر، وإذا لم تسدد اشتريت زكاة الفطر، ففي هذه الحالة إيش يقدم؟ يقدم الدين، لأن الدين في هذه الحالة واجب لآدمي، وزكاة الفطر واجبة لله، ففي هذه الحالة نقدم دين الآدمي. لكن لو أنك غير مطالب، ففي هذه الحالة يقول الحنابلة لا يمنع الدين زكاة الفطر، وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة الأموال. إذن نقول من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة الأموال أن الدين يمنع زكاة الأموال ولا يمنع زكاة الفطر، واضح؟ سيأتينا إن شاء الله فرق آخر، أنه يستحب تأخير زكاة الفطر إلى الوقت الأفضل، ويحرم تأخير زكاة المال إذا حضر وقت وجوبها، هذا سيأتينا معنا إن شاء الله، وسنذكر في كل موضع إن شاء الله ما يضاف إلى ذلك من الفروق المناسبة. قال المصنف رحمه الله: وتسن عن جنين. ما هي زكاة الفطر؟ الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون يسن للأب أن يخرج عن الجنين في بطن أمه، وظاهر عبارة المصنف عندما قال جنين يشمل الجنين إذا كان قد نفخ فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح. وقد سبق معنا في كتاب الطهارة أو في كتاب الصلاة في كتاب الجنائز متى ينفخ الروح في الجنين؟ إذا بلغ 4 أشهر. لابد، الفقه مترابط بعضه ببعض. فظاهر عبارة المصنف أن الجنين يسن إخراج الفطرة عنه سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، سواء كان فيه التخليق أو لم. وإذا قلنا بالمذهب فإن المسنون يكون بعد نفخ الروح فيه، لأنه يعتبر الآن آدمي، أما قبل نفخ الروح فإنه يعتبر قطعة لحم أو دم ولا يسمى آدميا. ويستدل الحنابلة رحمهم الله لمسنونية إخراج الزكاة الفطر عن الجنين بفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واستحبابه لذلك، وهو خليفة الراشد له سنة متبعة. وهذا الأثر فيه كلام من ناحية الثبوت، ويؤيد ما ذكره الحنابلة رحمهم الله ما قاله أبو قلابة وهو أحد التابعين، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر حتى عن الحمل، وهذا يدل على المشروعية. فمن أخذ بكلام الحنابلة رحمهم الله في هذا فله وجه، ومن لم يأخذ به فلا حرج عليه إن شاء الله، والأحوط له أن يأخذ، لأن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، فالخروج من الخلاف في هذا أحوط إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وتسن عن جنين. ومادة الجيم والنون تدل على الاستتار، فالجنين هو الذي في بطن أمه قبل أن يولد، وسمي جنينا لأنه خاف عن الأنظار، ولذلك الجنة ليست مرئية لنا معشر أهل الدنيا، وكذلك الجن مثلا عالم خفي، والجنة التي يتقي بها الإنسان ضربات السلاح لأنها تخفي ما تحتها. فمادة الجيم والنون كما هو معلوم تدل على الخفاء والاستثار. قال المصنف رحمه الله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في أوقات زكاة الفطر، وأوقات زكاة الفطر عند الحنابلة رحمهم الله 5 أوقات: هناك وقت وجوب، ووقت جواز، ووقت كراهة، ووقت تحريم، ووقت أفضلية. وكل هذه الأوقات سيذكرها المصنف رحمة الله عليه. فابتدأ هنا بذكر وقت الوجوب، قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، أي ليلة عيد الفطر. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فتجب زكاة الفطر على المذهب، واضح؟ فلو أن شخصا توفي قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا وقت الوجوب، واضح؟ ولد لك مولود بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، تجب عليك فطرته؟ تجب عليه بعد غروب الشمس، هو لم يكن موجودا وقت الغروب، إيش رأيكم؟ لا، على كلام المصنف نحن نأخذ ظاهر العبارة: وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن كان موجودا في هذا الوقت فهو الذي تجب عليه زكاة الفطر، أما غيره لا تجب. فلو أنك ولد لك مولود بعد غروب الشمس فالمذهب يقولون لا تجب عليك الزكاة. تزوجت امرأة بعد غروب الشمس، شو رأيكم؟ لا تجب عليك. ملكت عبدا أو رقيقا بعد غروب الشمس، لا تجب عليك. لكن تزوجت وغربت الشمس والمرأة في عصمتك، إيش رأيكم؟ وكذلك نقول في المولود، وكذلك نقول في العبد، وهذا هو المذهب. والصواب إن شاء الله أن من جاءك ولد بعد الغروب فإنه تجب عليك فطرته ما دام وقت الوجوب ممتدا، ما دمت قبل صلاة العيد ففي هذه الحالة يجب عليك لأن وقت الوجوب ممتد. نعم أستاذ محمد. لا، هذا من الزوجات اللواتي لا يجب فطرتهن. المرأة الناشز هذه لا تجب فطرتها على زوجها لأنها تابعة للنفقة. المرأة غير المدخول بها وهي التي ذكرها الأستاذ حمود، عقدت على امرأة ولم تدخل بها، أنت لا تجب عليك أن تنفق عليها وهي في بيت أبيها. لماذا؟ لأن النفقة عند العلماء هي من باب المعاوضة مقابلة الاستمتاع، فقبل أن تدخل بها فلا نفقة لها. هذا من الصور. نعم. هي لا، نقول سنة ليست واجبة، يعني لو ما فعلت ما في إثم. الأحوط شيء ثاني. لكن نحن نتكلم عن الوجوب، هل يجب؟ بمعنى أنك لو لم تفعل فإنك آثم. نحن نتكلم الآن هل يجب أو ما يجب. أما المسنونية والأفضلية وأنك تخرج هذا لا بأس، وأن هذا أحوط لا إشكال ولا نخالف في هذا، لكن نقول من ناحية الوجوب، لأننا لو قلنا يجب معناها لو لم تفعل فأنت آثم، وتأثيم الناس بدون دليل صريح إشكال كبير. فخلاصة الأمر أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، فمن كان قبل ذلك ليس من أهل الزكاة وغربت الشمس وهو موجود فتجب عليه. نمثل، نقول شخص معسر كان قبل غروب الشمس معسرا وغربت الشمس وهو معسر لا يجد ما يشتري به الصاع، إيش الحكم؟ خلاص، لأنه في وقت الوجوب لم يكن موجها إليه الخطاب. ولكن الوجه الآخر أن من أيسر بعد إعساره، ومن ولد له مولود أو تزوج امرأة ودخل بها أو ملك عبدا ونحو ذلك ممن تجب عليه مؤنته بعد الغروب، ما دام في وقت الوجوب فإن ذلك واجب عليه. وهذا هو الوجه الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في هذا إن شاء الله أجود من المذهب. قال المصنف رحمه الله: وتجب، ما هي؟ زكاة الفطر. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، والمقصود هنا بغروبها تماما، بمعنى أن يخر قرص الشمس في الأفق، فأن يغيب تماما، وهذا قد سبق معنا في كتاب الصلاة. قال: بغروب الشمس ليلة الفطر، والمقصود به ليلة عيد الفطر. قال: وتجوز قبله بيومين فقط، أي يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيومين فقط. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، ويستدلون بقول عبد الله بن عمر أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا في البخاري. فيقول الحنابلة إنه يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر قبل وقت الوجوب. ويأتي هنا إشكال أصولي في مسألة تقديم الشيء قبل سببه، لأن سبب الوجوب هو غروب الشمس، فكيف يجوز لنا أن نخرج زكاة الفطر قبل وجود سبب وجوبها؟ لأن القاعدة المقررة، وتكلم عنها الحافظ ابن رجب كثيرا وذكر لها تفريعات في كتاب القواعد، أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه لا بأس به وجائز. عندنا مثلا الآن نقول زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فهذا سبب الوجوب، لا يحق لنا أن نقدم الزكاة قبل سبب وجوبها. كذلك مثلا مثال آخر وقد يكون أوضح في اليمين، الآن الشخص لم يحلف يمينا ويقول أنا سأكفر سأخرج كفارة حتى إذا حلفت فيما بعد تكون هذه الكفارة مقابلة لليمين الذي سأحلفه، يجوز له هذا أو يجزي عنه؟ لا يجزي، لأن تقديمه للكفارة تقديم على السبب وهو اليمين. لكن لو أنه حلف ثم بعد ذلك رأى في غير اليمين خيرا منه ويريد أن يحنف في يمينه ويريد أن يخرج الكفارة قبل الحنث، هذا تقديم لها على الشرط، يحق لك أن تخرج الكفارة ثم بعد ذلك تحنث، ويحق لك أن تخرجها بعد الحنث. فالشاهد أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وهنا الحنابلة رحمهم الله يقولون ويجوز تقديمها قبله بيومين. هذا من المستثنيات من هذه القاعدة، لأن القاعدة لكل قاعدة استثناء، فهذا من الاستثناءات من هذه القاعدة. وهناك وجه عند الحنابلة رحمهم الله، أن الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد، فإذا أخذنا بهذا القول وهذه الرواية فإننا نخرج من هذا الإيراد، لأن الأحاديث الواردة في إخراج الصحابة للزكاة قبل العيد بيوم أو يومين هم كانوا يخرجونها إلى العامل الذي يجبيها ولا يخرجونها إلى الفقراء، ولذلك جاء عن نافع كما في الصحيح أن ابن عمر كان يخرج زكاته إذا قعد العامل، قال له أيوب ومتى يقعد العامل؟ قال قبل العيد بيومين. فإخراج الصحابة لزكاة الفطر لم يكن إخراجا للفقير، إنما إخراج للعامل، والعامل سيخرجها في وقت الإخراج. ولذلك فلعل الوجه الآخر والرواية الأخرى في المذهب أجود، أن زكاة الفطر لا تجزي إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم العيد، وهذا الوجه أو الرواية أجود وتخرجنا من الإيراد السابق الذي يرد على تقديم زكاة الفطر على سبب وجوبها. يقول المصنف رحمه الله: وتجوز قبله بيومين فقط. وهذا هو الوقت الثاني، إذا أخذنا الوقت الأول وقت الوجوب، وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأخذنا وقت الجواز وهو إخراجها قبل العيد بيومين. ومن أخذ بالمذهب فله وجه، استنادا بقول عبد الله بن عمر في البخاري: كان الصحابة يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. قال المصنف رحمه الله: ويومه قبل الصلاة أفضل. وهذا الوقت الثالث وهو وقت الأفضلية، أي وإخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة أفضل. يجوز لك أن تخرجها على المذهب قبل العيد بيومين، لكن أفضل أوقاتها أن تخرجها قبل خروجك إلى المصلى، وهذا هو ظاهر حديث عبد الله بن عمر وأمر بها أن تخرج قبل الخروج إلى الصلاة، فهذا هو الأفضل. وهذا فرق من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال، عندما وجبت بغروب الشمس لم يوجب الحنابلة رحمهم الله أن تخرجها فورا، إنما قالوا الأفضل أن تؤخرها، بخلاف ما سيأتينا في زكاة الأموال أنه يجب إخراجها فورا عند وقت الوجوب، اللهم إلا إذا كان هناك عذر أو مصلحة أرجح. قال المصنف رحمه الله: وتكره في باقيه. وهذا الوقت الرابع في أوقات زكاة الفطر، وقت الكراهة. يكره على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وقوله تكره يفيدنا أنه يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وهذا هو المذهب. يقولون لأن الأصل إغناء الفقراء في يوم العيد عن المسألة، وقد روي في ذلك حديث: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال أو عن المسألة أو عن الطواف ونحو ذلك. فالحنابلة رحمه الله يقولون يجوز لك لكن يكره. لماذا يكره؟ لأنك خالفت الأمر بإخراجها قبل الصلاة، هذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم إخراجها بعد الصلاة، وهذا الوجه أصح من المذهب. ولذلك فقول الحنابلة رحمهم الله هنا وتكره، الصواب أن يقال ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. فنخالف المصنف في هذه المسألة أو في هذا الوقت، ونقول إن إخراجها بعد الصلاة يحرم، لكن من كان معذورا فإنه لا يأثم. أنت وكلت شخص، وكلت شخصا ليخرج زكاة الفطر عنك بعد الصلاة، لقيته يا فلان أخرج، قال لا والله نسيت، في هذه الحالة لا تأثم. مثال آخر: لم تجد فقيرا، أنت في بلد فيها أغنياء كثر، تريد أن تخرج زكاة الفطر فلم تجد فقيرا، تبحث تبحث، جاء وقت صلاة العيد وذهبت لصلاة العيد قبل أن تجد فقيرا، في هذه الحالة هذه من الأحوال التي يعذر فيها الإنسان. قال المصنف ونختم بهذا الوقت الأخير: قال ويحرم تأخيرها عنه. عن إيش؟ عن يوم العيد. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو غربت شمس يوم العيد فإنه يحرم عليك أن تؤخر، لأن آخر وقت إخراجها عندهم هو غروب شمس يوم العيد، فإذا غربت شمس يوم العيد فإنه يحرم عليك أن تؤخرها، لكن يقولون وتقضى وجوبا، بمعنى أنك تخرجها من باب القضاء. هناك بعد صلاة العيد لو أخرجتها الحنابلة يعتبرونه أداء لا قضاء، وبعد غروب شمس يوم العيد يعتبرونه قضاء. وعلى كل حال فعلى القول الصواب في المسألة السابقة أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة يوم العيد، فلا يرد علينا هذا الوقت، فتكون الأوقات أربعة عندنا: وقت وجوب، ووقت أفضلية، ووقت جواز على المذهب، ووقت تحريم. أما وقت الكراهة لا يرد معنا هنا، نظرا لأنه مخالف للصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. عندما قلنا يحرم هو يحرم تأخيرها. هو يحرم تأخيرها عن صلاة العيد، لكن لو أخرجتها إذا لم تكن معذورا فشيخ الإسلام وابن القيم وشيخ ابن عثيمين يقولون لا يجوز لك أن تخرجها، ولو أخرجتها لا تقبل منك. لا بأس، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نحن كلامنا الآن في الإخراج، الأوقات هذه كلها في وقت الإخراج. أكيد مستقيم. إيه، لكن هل تجزئ عنه عن زكاة الفطر الواجبة؟ هل تجزئ عنه عن زكاة الفطر الواجبة؟ هذا هو المذهب، يقولون أخرجها بل يجب عليك إخراجها. يقولون هنا وتقضى وجوبا، يجب عليك أن تخرجها. لكن هناك من يقول من أهل العلم رحمهم الله وهو شيخ الإسلام والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين إنك لا تخرجها، ولو أخرجتها لا تقبل منك، لأن أي عبادة مؤقتة بوقت أخرتها عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منك. يقولون مثلا لو أنك أخرت الصلاة عن وقتها بدون عذر ألا تصلي؟ لأنك لو صليت لا تقبل منك، فأنت الآن تصلي صلاة عبث لا تقبل منك. هذا قولهم، وقد ناقشنا هذه المسألة في كتاب الصلاة وذكرنا أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه على قولهم. نعم، لا تصلي، لا تصلي، الله أعلم. لا، نحن نقول على الصواب أنه يجب عليك الإخراج سواء أخرت لعذر أو لم تؤخر لعذر، لكن كونك تخرج فمع عدم العذر أنت آثم، تلزمك التوبة. لكن أما الإخراج واجب على المذهب الصحيح وهو كلام المصنف. نعم، على المذهب المرتد لا يطالب، وهناك وجه في المذهب أنهم يجبون عليه زكاة الفطر، والصواب المشهور أنه لا يطالب أنه كافر، كافر، لا نأخذ زكاة الفطر من كافر. والله تعالى أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.